الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. في المحاضرة الماضية تكلمنا على مسائل الغسل وذكرنا صفة الغسل وشروط الغسل، وآخر مسألة تكلمنا عليها يعني من المسائل الأساسية في الفصل، هي مسألة صفة غسل المحرم، وذكرنا أنه يغسل كغيره إلا أنه يكفن بثيابه وأيضا لا يمس طيبا، وأشار المصنف إلى مسائل أخرى يسيرة بعد ذلك. الآن المصنف رحمه الله سيدخل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة غسل الشهيد. غسل الشهيد، هل يغسل الشهيد أو لا يغسل؟ لاحظوا يا شباب أنه في الأساس تكلم عن أحوال الناس العادية، طيب ثم يأتيك بالمسائل الخاصة. دائما هذه طريقتهم، لما يأتون بالمسائل الأساسية المعتادة التي على الأصل يأتون بها في الأساس، ثم بعد ذلك المسائل الخاصة والذات الأحوال الخاصة وكذا، هذه يذكرونها في آخر الأبواب لأنه لا يحتاج إليها دائما، وهي كالاستثناء، هي كالاستثناء على ما ذكر قبلها. فقال لك مثلا بالنسبة للمحرم، المحرم حاله خاصة، فله بعض الأحكام الخاصة التي يختص بها عما تقدم فذكره في الأخير. ثم الآن يأتي للشهيد وسيذكر غيره أيضا إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين. إذن شيخنا يذكر لك حكم غسل الشهيد. ما حكم غسل الشهيد؟ الشيخ يقول إنه لا يغسل الشهيد، لا يغسل. وقول الشيخ هنا لاحظوا يعني في الزاد قال لا يغسل شهيد، في الروض أضاف كلمة إيش هي؟ معركة. أفاد ذلك أن الشهداء ليسوا جميعا هم من يقتل في المعركة، يعني في القتال بين المسلمين والكفار ونحو هذا، بل من الشهداء من جاء، يعني من الناس من جاء التنصيص بتسميتهم شهداء، ومع هذا لا يدخلون في كلام شيخنا. شيخنا يقول لا يغسل شهيد معركة، هذا قول الحنابلة وقول جماهير العلماء، المذاهب الأربعة كلها على أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل، فلم يختلفوا في هذا، المذاهب الأربعة لم يختلفوا فيها، فقط اختلفوا في يعني لا يغسل، هل هو لا يغسل يعني يحرم تغسيله أو يكره تغسيله؟ وهذه المسألة خلافية داخل المذهب عند الحنابلة وأيضا خارج المذهب، ففيها خلاف في داخل المذهب وفيها خلاف في خارج المذهب، هل هو يعني هل هذا الحكم على جهة الكراهة أو على جهة التحريم؟ حتى الكتب المعتمدة في المذهب يعني تنقسم في هذه المسألة، فعندنا مثلا في المذهب صاحب المنتهى يذكر الكراهة وصاحب الأقناع يذكر التحريم، وسيأتي إشارة تعضد أحد القولين بعد قليل إن شاء الله. طيب إذن هذا عرفنا أول شيء أنه لا يغسل شهيد المعركة. ثم قال الشيخ: ومقتول ظلما. طيب شهيد المعركة ما الدليل على أنه لا يغسل؟ الآن سيأتيك في السطر الذي تحت هذا الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعده يقول: ومقتول ظلما. مقتول ظلما، يقول إن المقتول ظلما لا يغسل أيضا. مقتول ظلما لا يغسل أيضا، كيف يعني؟ إيش صورة القتل ظلما؟ يعني شخص أريد منه الكفر فما أطاع إلى ذلك، أو شخص أريد أهله، الاعتداء على أهله أو الاعتداء على ماله أو نحو هذا، فهذا كله يسمى يعني يصنف من المقتول ظلما، كله يصنف من المقتول ظلما. فالمقتول ظلما، المقتول ظلما شهيد، لا إشكال في هذا لأنه سيأتيك بعد قليل في التنصيص على ذلك في الحديث. وإنما عند الحنابلة وبعض العلماء مثل الحنفية أن هذا ملحق بشهيد المعركة في الحكم. ما هو الحكم؟ يعني الحكم الدنيوي، الحكم الدنيوي، وهو عدم التغسيل وعدم الصلاة عليه. طيب ما الدليل على هذا؟ سيأتي بعد قليل. قال الشيخ: ولو أنثيين أو غير مكلفين. ولو أنثيين أو غير مكلفين، يعني هذان يعني شهيد المعركة والمقتول ظلما، حتى ولو كان أنثيين أو غير مكلفين صغار، فإنهما لا يغسلان أيضا، لا يغسلان أيضا. لماذا الشيخ نص على هذا؟ نص على هذا يا شباب لأنه يعني الأنثى وغير المكلف ليسوا من أهل القتال، ليسوا من أهل القتال، لكن لو حضروا الصف أو نحو هذا فقتلوا، أو أنهم قتلوا ظلما، فإنهم يأخذون هذا الحكم، يعني حكم الشهادة في الدنيا، حكم الشهادة في الدنيا وحكم الشهيد في الدنيا، فلا يغسلون. طيب قال الشيخ: لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن شهيد المعركة لا يغسل، أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، وهذا حديث في البخاري. قال: وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. هذا الحديث كما قال لك الشيخ خرجه أبو داود والترمذي وصححه. ذكر فيه أربعة: الأول من قتل دون دينه، هذا رقم واحد، اثنين دون دمه، ثلاثة دون ماله، أربعة دون أهله. الجامع بين هؤلاء جميعا واحد: أنهم جميعا قتلوا قتلا ولم يموتوا مثل الذي مات بالغرق أو نحو هذا، لا، بل قتلوا قتلا. والأمر الثاني: أنهم قتلوا قتلا بغير حق، أن قتلهم ذلك كان بغير حق. فلأجل هذا يعني لحصول القتل، وأن هذا القتل بغير حق، جعل حكما في الدنيا عند الحنابلة ومن يوافقهم، جعل حكما في الدنيا حكم الشهيد في المعركة. واضح؟ الشهيد في المعركة يقتله الكفار أو نحوهم، يقتلونه قتلا، وذلك القتل قتل بغير حق، أليس كذلك؟ وهذا أيضا يشترك معهم في هذا الوصف، أعني المقتول ظلما يشترك معهم في هذا الوصف. أما غير المقتول ظلما فقد جاء في الأحاديث ذكر نحو من 20، وقال بعض العلماء أكثر من هذا، كلهم حلوا بوصف الشهادة، كلهم حلوا بوصف الشهادة. فالغارق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، ومن يموت في الحريق شهيد، وغير هؤلاء، المبطون شهيد، إلى غير ذلك. أولئك كلهم عند الحنابلة وجمهور العلماء حكم الشهادة لهم لا، ليس المراد بها الحكم الدنيوي بحيث لا يغسلون لا يصلى عليهم إلى غير ذلك، وإنما حكم الشهادة في الآخرة، يعني من جهة الأجر. إذن يتبين لك من هذا أن من يأتي وصفه بأنه شهيد في نصوص الشرع، بعضهم يعامل بذلك، يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، ونرجو له ذلك في الآخرة. وهم عند الحنابلة اثنان: شهيد المعركة، وهذا يوافقهم عليه جميع العلماء، والثاني المقتول. طيب، والقسم الثاني الشهيد الذي يرجى له ثواب الشهادة في الآخرة، من هو؟ هو من سوى هؤلاء ممن ذكر في الأحاديث أنه شهيد. طيب الآن الشيخ سيرجع فيستثني من هذين، الذي هو شهيد المعركة والمقتول ظلما. يقول الشيخ: إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا. إذا كان الشهيد أو المقتول ظلما جنبا، أي أصابته الجنابة قبل قتله في سبيل الله وقتله ظلما، فما الحكم؟ الحكم أنه يغسل، الحكم أنه يغسل. فإن قلت ما الدليل على ذلك؟ فالجواب الدليل على ذلك دليلان، من جهة الأثر ومن جهة النظر. من جهة الأثر ما جاء في شأن حنظلة رضي الله عنه لما قتل يوم أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة. لاحظ هذا في أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، ترك غسل شهداء أحد وأمر بدفنهم بدمائهم، بينما حنظلة قال صاحبكم تغسله الملائكة. طيب ما المناسبة لذلك؟ قالوا سألوا أهله فقالوا إنه خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، يعني لما سمع النداء بالخروج للجهاد في سبيل الله في غزوة أحد كان جنبا، فأعجله ذلك حتى يدرك شرف حضور القتال في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، عجله ذلك عن الاغتسال، فكانه أراد أن يخرج ثم بعد ذلك إذا يعني على ما ينويه من الرجوع إذا رجع أن يغتسل. فقتل في تلك المعركة رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله. فأخذ من ذلك الحنابلة ومن وافقهم أن شهيد المعركة ونحوه إذا قتل وكان جنبا، يعني علم أنه كان جنبا، فإنه يغسل. هذا قلت لك من جهة الأثر. من جهة النظر أن هذا الحكم وهو حكم وجوب الغسل كان سابقا على الحكم الثاني وهو ترك الغسل، وهو ترك غسل الميت، فروعي الحكم الأول منهما. قال رحمه الله وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. إذا وجب عليهم الغسل منهما؟ ها؟ شهيد المعركة والمقتول ظلما. إذا وجب عليهم الغسل قبل القتل لحيض أو نفاس أو إسلام فكذلك الحكم، يعني امرأة وجب عليها الغسل لحيضها أو نفاسها ثم قتلت ظلما، فهل تغسل؟ نعم تغسل اعتبارا بالحكم الأول وهو وجوب الغسل بنزول دم الحيض أو النفاس. قال أو إسلام يعني إذا أسلم وأنت تعلم، أتقدم لك في باب الغسل أنه من أسلم فإنه يجب من موجبات الغسل الإسلام، أليس كذلك؟ فإذا أسلم وقتل في سبيل الله وهو بعد لم يغتسل فإنه يغسل اعتبارا بذلك الحكم الأول. طيب إذا تقرر ما ذكر لك، إذا تقرر هذا أنه لا يغسل، فاعلم أن ذلك الشهيد يدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها. يقول الشيخ ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا. يدفن وجوبا بدمه، لاحظ يدفن وجوبا يعني يجب أن يدفن بدمه فلا ينظف ذلك الدم. طيب إذا كان يجب أن يدفن بدمه، يعني الأمر الواجب تحرم مخالفته، صح؟ طيب إذا كانت تحرم مخالفته فهذا الكلام يقول الفقهاء إنه يؤيد القول الذي قبل قليل الذي قلنا إنه يحرم تغسيل الشهيد. قلت لك يعني حكم غسل الشهيد قولان فيه، بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم. فإذا قال إنه يدفن وجوبا بدمه هذا كأنه يعني يقوي القول الذي يقول إنه يحرم تغسيله، أو الذي يقول إنه يحرم تغسيله. ثم قال الشيخ إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا، يقول إذا خالطت ذلك الدم نجاسة فيغسلا جميعا. كيف؟ مثاله أنه قتل فأصابه الدم في ثيابه، فاختلط بهذا الدم شيء من بوله أو غائطه أجلكم الله، فما الحكم؟ يغسلا جميعا يعني يغسل هذا الدم الذي اختلطت به النجاسة يغسلا جميعا سوية. لماذا؟ لأن تنظيفه من النجاسة واجب، أما الدم فاستثنية للحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جرحه يأتي يوم القيامة، أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه أو وكلمه يدمي وجرحه يثعب دما في الرواية الأخرى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا بالمناسبة هذا يعني يقول العلماء إن هذا الحكم وهو عدم تغسيل الشهيد هو على قاعدة أثر العبادة التي مرت بك سابقا وستمر بك في مواضع أخرى. نسيت أشير إليها هنا. فأثر العبادة محمود. أثر العبادة محمود، فلا يحسن لا يحسن لا يحسن إزالته. طيب. إذن قلنا إذا اختلطت به نجاسة فإنه يغسل. لماذا يغسل؟ لأن القاعدة عندنا تقول ما لا يتم الواجب إلا به إيش؟ فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب وهو غسل الميت لا يتم، الواجب وهو غسل النجاسة التي على الشهيد لا يتم إلا بغسل ما اختلط بها، إلا بغسل ما اختلط بها أي ما اختلط بالنجاسة من الدم، فحينئذ يغسل. قال وفي ثيابه التي قتل فيها، في ثيابه التي قتل فيها. إذا من جهة التغسيل لا يغسل. طيب من جهة التكفين، قال لك يدفن في ثيابه التي قتل فيها، يعني أن نفس الثياب هي تكون كفنه. رأيتم المحرم، قلنا إنه يكفن في تلك الثياب التي مات فيها التي هي ثياب الإحرام، فكذلك هذا كذلك هذا يدفن في نفس ثيابه، في نفس ثيابه، لأن هذه الثياب قد تعبد الله تعالى فيها وفيها أثر العبادة، حتى ولو كانت مغبرة ومتسخة، نعم ما لم يكن فيها نجاسة. قال الشيخ بعد نزع السلاح والجلود عنه، بعد نزع السلاح والجلود عنه، إذن ينزع عنه السلاح وتنزع عنه الجلود. وقوله بعد نزع السلاح والجلود عنه يعني وجوبا، يعني يجب ذلك. لماذا يا شباب يجب نزع السلاح؟ يعني معه أسلحة، نقول يجب أن تنزع هذه الأسلحة ولا تدفن الأسلحة، لا تدفن الأسلحة معه. لماذا؟ لأن في دفنها معه إضاعة للمال. وتقدم لك أنه يزال الخاتم ونحوه ولو ببرد، وسيأتيك أيضا مزيد توضيح لهذا لاحقا في الفصل التالي إن شاء الله تعالى، أو في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. فنقول إذا كان معه سلاح سواء قديما في الأسلحة القديمة أو مثل الأسلحة المعاصرة هذه، نقول كل السلاح هذا يزال عنه ولا يدفن معه. وقول الشيخ هنا بعد نزع السلاح والجلود عنه كذلك الجلود، يعني إذا كان عليه جلود فإنها تزال أيضا ولا تدفن معه. ولعل مناسبة ذكر الجلود هنا، وسيأتي الآن في الحديث أيضا، لعلهم يعني كانوا يستخدمون بعض الجلود لتكون واقية أثناء القتال، يعني حتى إذا أصابه سهم وكذا فإنه يصيب ذلك الجلد، خصوصا بعض الجلود القوية لبعض الحيوانات أو الجلود التي تكون على أكثر من طبقة، ربما إذا أصابتها الضربة خفت الضربة أو أصابتها وبقيت يعني كانت الإصابة فيها ولم تنفذ إلى جلد الإنسان. قال رحمه الله تعالى لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد بهذا الأمر، وقوله الحديد يعني الحديد هذا يشمل السلاح الذي يقاتلون فيه، ويشمل مثل ما يجعل على الرأس المغفر أو ما يسمى اليوم الخوذة ونحو هذا، كله هذا يزال عنه. قال يدفن في ثيابهم بدمائهم. لاحظوا أنه يعني في فرق بين الحي والميت، وفي فرق بين أثر العبادة وغيرها. فلو كان حيا فإنه يعني يحب الناس النظافة وإزالة الوسخ وما إلى ذلك، لكن الميت حيث كان ذلك الذي عليه أثر عبادة فإنه محمود ويستحب أو يجب إبقاؤه. قال الشيخ وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. إن سلبها يعني الآن الشيخ يكمل الكلام على الثياب، يقول لو سلبها كيف سلبها؟ يعني أن الكفار ونحوهم لما سرقوا لما قتلوه أخذوا ثيابه، سلبوا ثيابه يعني سرقوا ثيابه، فما الحكم؟ هل يترك بدون تكفين؟ قال لا، كفن بغيرها وجوبا. إذن تعلم من هذا أن الشهيد إما أن تبقى عليه ثيابه فيقال يكفن في نفس الثياب، حتى ولو كانت تلك الثياب يعني فقط ثوبين مثلا وليس الثلاثة مثل الكفن المذكور الذي سيأتيك لاحقا. وإما أن لا تبقى عليه ثيابه بأن يأخذ الكفار نحو هذا، فنقول يكفن بغيرها. طيب، الآن الشيخ ذكر في شأن الشهيد الغسل، ثم استطرد بذكر التكفين. لاحظوا يا شباب، نحن الكلام هذا الفصل في الغسل، ولكن الشيخ لما ذكر لك حكم غسل الشهيد بدل ما يأتي في كل فصل يذكر لك قطعة من هذا الحكم، خلاص أتى بمسائل الشهيد كاملة. قال رحمه الله تعالى ولا يصلى عليه. لأن الشيخ انتهى من ذكر التغسيل للشهيد والتكفين، ثم انتقل إلى حكم الصلاة على الشهيد. ولعلك ترى أنه يعني الأصل أنه هذا الفصل الكلام فيه على الغسل وأحكام الغسل، لكن لما ذكر ما يتعلق بغسل الشهيد بدل ما يذكر لك حكم غسله هنا ثم تكفينه في فصل ثم الصلاة عليه، هو يختص ببعض الأحكام، فجيدا يضم جميع الأحكام في موضوع واحد. قال رحمه الله تعالى ولا يصلى عليه، لا يصلى على الشهيد. إذن هذا مما يختص به الشهيد، أنه لا يصلى عليه، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور بخلاف الغسل. قول الأئمة الأربعة يعني متفقون على أنه لا يغسل، لكن الصلاة قول الأئمة الثلاثة الجمهور، حنابلة والمالكية والشافعية. أما الحنفية يقولون يصلى عليه. طيب، إذا قلنا لا يصلى عليه فما الحكم؟ هل تكره الصلاة عليه أو تحرم؟ فيها خلاف أيضا، ولكن عندنا في المذهب نص صاحب الغاية على أن الصلاة عليه مكروهة. ثم طيب، إن قلت ما الدليل على أنه لا يصلى عليه؟ الدليل قال لك أول شيء قال للأخبار. ما الأخبار؟ انظر عندك تحت في الحاشية، قال منها ما أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه في شهداء أحد، قال وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد لم يصلي عليهم في ذلك الوقت، يعني وقت المعركة، أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا، هذا لا إشكال فيه، ولم يصلى عليهم في تلك الوقعة. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر يقول لك الشيخ لكونهم أحياء عند ربهم، يعني يقول لك الشيخ أن الأصل أن الصلاة تكون على الميت، صح؟ الصلاة تكون على الميت ليست على الحي، والشهيد حي، الشهيد حي، حي عند ربه جل جلاله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيقول لك أنه ما دام حيا فلعل هذا الوجه أنه لا يصلى عليه أنه حي، وهذا يعني التماس للعلة التي لأجلها لا يصلى عليه. فالصلاة إنما شرعت في حق الموتى وهذا حي غير ميت. وبعض العلماء يقول إن من سبب ذلك أنه لا يصلى عليه أن الصلاة شفاعة من الناس لهذا الميت عند الله جل جلاله، أن يغفر له ويرحمه وما إلى ذلك. والشهيد شافع غير مشفوع له، فهو يشفع في 70 من أهله كما جاءت بذلك السنة. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن سقط من دابتي إلى آخره. طيب، قبل هذا يعني فيه فائدتان. الفائدة الأولى، الحنفية لماذا يقولون إنه يصلى عليه؟ يخالفون الجمهور، مع أنه جاء في الحديث أنه لم يصلي عليهم. يقولون نعم لم يصلي عليهم في ذلك الوقت، لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته، يعني بعد 8 سنين من مقتله. ولكن الجمهور عندهم أن المراد بالصلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد في آخر حياته الدعاء لهم، يعني أنه وقف فدعا لهم، لأن من معاني الصلاة الدعاء كما تعلم. طيب الفائدة الثانية، الفائدة الثانية ينص أصحابنا على أن الشهيد يستحب أن يدفن في مصرعه، أن يدفن في مصرعه يعني في مكان مقتله. طيب الآن الشيخ سيذكر لك أحوالا ينتفي معها هذا الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم عدم التغسيل، عدم التغسيل، وما سواه تابع له، ما سواه تابع له، يعني موضوع التكفين والصلاة هما تابعان لحكم، لحكم الغسل. فإذا قلنا لا يغسل يعني لا يصلى عليه، إذا قلنا يغسل يعني يصلى عليه. طيب الآن سيذكر لك مجموعة أحوال ينتفي معها هذا الحكم وهو عدم الغسل للشهيد. يقول رحمه الله تعالى: وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو. إن سقط من دابته، إن سقط أكتب بعدها، إن سقط أكتب بعدها من حضر صف القتال، أكتب بعد قوله إن سقط أكتب من حضر صف القتال. كيف تكون العبارة يا شباب؟ إن سقط من حضر صف القتال من دابته، هكذا تكون العبارة. واضح صورة المسألة؟ حضر في صف القتال وهو على دابته يريد القتال، ولكن سقط من دابته، سقط من دابته فمات، فما الحكم؟ هل يأخذ حكم الشهيد فلا يغسل؟ الجواب لا، بل يغسل، بل يغسل. لماذا يغسل؟ يغسل لأن الذي جاء في الحديث، الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، ترك الغسل، ترك غسل من قتلوا في غزوة أحد. طيب فهذا الحكم وهو ترك التغسيل مستثنى من الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل كل مسلم يموت لابد يجب أن يغسل ويصلى عليه، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على هؤلاء، فمن تحقق فيه الوصف الذي تحقق فيهم وهو القتل في المعركة في سبيل الله فإنه لا يغسل، من سواه يرجع إلى الأصل. فهذا الذي سقط من دابته ومثله من صدم بسيارته أو في دبابته أو نحو هذا بعدما حضر صف القتال، نقول هذا لا يأخذ حكم الشهيد، يعني في الدنيا، يعني في الدنيا، بمعنى أنه يغسل مثله مثل غيره من المسلمين. قال: وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو. سقط من شاهق بغير فعل العدو، شاهق يعني مكان مرتفع، فصعد إلى الجبل في بعدما حضر صف القتال فزلت رجله فسقط فمات، فما الحكم؟ هل يترك تغسيله؟ الجواب لا، بل يغسل عملا بالأصل، عملا بالأصل. وقال لك الشيخ إيش؟ سقط من شاهق بغير فعل العدو بهذا القيد، مفهومه أنه إذا كان سقوطه بفعل العدو مثل ألقاه، يعني دفعه أحد من الأعداء في المعركة، فهو شهيد. ثم قال لك: أو وجد ميتا ولا أثر به، أو وجد ميتا ولا أثر به. إذا وجد، يعني هذا الذي حضر صف القتال، حضر صف القتال وجد بعد المعركة ميتا ولا أثر به، ولا يعني ما في أثر، ما في أثر طعنة، ما في أثر ضربة، ما في أثر شيء من هذا، فما الحكم؟ نقول الحكم يرجع إلى الأصل وهو أنه يغسل، وهو أنه يغسل. قال لك: ولا أثر به، مفهوم، وإذا وجد به أثر فإنه يعمل بهذه، يعني بمقتضى هذه العلامة فيترك تغسيله. قال: أو مات حتف أنفه، أو مات حتف أنفه، يعني هو حضر صف القتال، حضر صف القتال لكنه مات حتف أنفه. كيف يعني حتف أنفه؟ يعني ليس بفعل أحد، يعني بعدما حضر صف القتال من الرعب يعني جاءته سكتة قلبية ومات من دون أن يضرب أحد ولا شيء، فما الحكم؟ الحكم أنه يغسل، الحكم أنه يغسل. قال: أو برفسة، أو برفسة، أو برفسة يعني رفسته الدابة، رفسته الدابة، قديما يحضرون بالدواب، فلو رفسته الدابة، رفسته ضربته برجلها، يعني ضربته برجلها فمات من ذلك، حتى ولو حضر صف القتال هذا لم يمت بفعل العدو فيرجع إلى حكم الأصل فنقول يغسل. قال أو عاد سهمه عليه. عاد سهمه عليه، السهم تعرفون يطلق. طيب، فأراد يضرب بالسهم فرجع هذا السهم عليه فمات من ذلك، ما الحكم؟ يغسل. الحكم أنه يغسل. ومثله السيف، لو أراد يعني يضرب فضرب نفسه فما الحكم؟ يغسل، لأنه وإن مات في أرض المعركة إلا أنه بغير فعل، بغير فعل العدو. طيب، ومثله اليوم هذه الأسلحة المعاصرة، لو أنه أراد يعني يضرب بالسلاح فثار السلاح به فقتل نفسه فمات من ذلك فما الحكم؟ الحكم أنه يغسل. طيب، إذن هؤلاء المذكورين، سقط من دابة، وجد ميتا، مات حتف أنفه، مات برفسة، عاد سهم عليه، كلهم حضروا صف القتال لكن لم يقتلوا بفعل العدو، فما الحكم؟ الحكم أنهم يغسلوا. لماذا؟ عملا بالأصل، عملا بالأصل. لماذا لا يقاسون على من قتل في أرض المعركة؟ نقول هذا القياس وإن كانوا يشتركون في حضورهم صف القتال إلا أنهم يفترقون في موضوع القتل، في موضوع القتل، إما أنهم ماتوا حتف أنوفهم من دون قتل، أو قتل لكن ليس قتلا بفعل، ليس قتلا بفعل العدو، فلم يساووا شهداء أحد من كل وجه فلم يستقم القياس حينئذ. وتعلم مما ذكره الشيخ أنه مجرد حضور صف القتال، حضور المعركة، لا يقتضي أن كل من حضر فإنه يأخذ حكم الشهيد فلا يغسل، لا، بل لابد يحضر صف القتال ويقتل بفعل العدو، يقتل بفعل العدو. طيب، وهذه يعني هذه المسألة ليست محل اتفاق، يعني بعض العلماء يقول إن المعيار أنه يحضر المعركة، فإذا حضر المعركة فإنه يعتبر يأخذ حكم الشهيد فلا يغسل، ولكن عندنا في المذهب يقولون لا بد أن يحضر صف المعركة، والوصف الثاني أن يقتل بفعل العدو. ثم قال أو حمل فأكل. حمل اكتب بعدها من جرحه العدو ونحوه. حمل اكتب بعدها من جرحه العدو ونحوه. تكون العبارة أو حمل من جرحه العدو ونحوه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس. إذن أصيب في أرض المعركة ثم حمل لأجل معالجته وتطبيبه وما إلى ذلك فأكل. إذا أكل هذا يدل على أنه في حياة مستقرة، في حياة مستقرة. إذا شرب كذلك، إذا نام، إذا بال، إذا تكلم، إذا عطس، كل هذه علامات على أن فيه حياة مستقرة. طيب، ما دام في حياة مستقرة معناه لم يقتل في أرض المعركة بفعل العدو، وإنما قتل بالتسبب، يعني هذا المرض والإصابة وما إلى ذلك نتج عنها بعد ذلك موته. فما الحكم في هذه الحال؟ الحكم في هذه الحال عند الحنابلة أنه لا يأخذ حكم الشهيد، فمعناه يجب غسله، يرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأنه لم يساوي ما ذكر في النص استثناؤه من كل وجه، بل فارقهم. أولئك قتلوا في أرض المعركة وهذا لم يقتل في أرض المعركة. قال رحمه الله تعالى أو طال بقاؤه عرفا، أو طال يعني بعدما حمل من أرض المعركة بعد الإصابة طال بقاؤه عرفا، طال بقاؤه يوم يومين ثلاثة، فما الحكم؟ قال الشيخ غسل وصلي عليه كغيره، غسل وصلي عليه كغيره، فيرجع الحكم يكون حكمه حكم غيره من المسلمين، فيجب غسله. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى الأصل لعدم تحقق القياس على شهداء أحد، فلم يوافقهم في الصورة تماما. طيب، وأيضا جاء في السنة في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه، شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه لما أصيب يوم الخندق حمل وصار يمرض في خيمة بجوار المسجد في القصة المعروفة، فكان في آخرها أنه انفجر جرحه ومات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن غسله، بل حضر صلى الله عليه وسلم غسله، حضر صلى الله عليه وسلم غسله، مع أنه قد أصيب من قبل. أفاد ذلك أن من وقع له مثل هذا، من وقع له مثل هذا، فإنه يرجع إلى حكم الأصل فيغسل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.